مع صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ننتشل أنفسنا من هذه الدنيا بمرها وقدرها ونجاستها لنعيش مع حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أريد أن يكون الكلام عن صهره صلى الله عليه وسلم وصاحبه وحبيبه وخليفته من بعده صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، هذا الذي قال الله عز وجل فيه: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. والذي أضاف الله صحبته لنبيه صلى الله عليه وسلم فقال الله معاتبا الصحابة رضي الله عنهم: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. إذ يقول لصاحبه، فالذي سماه صاحبا هو الله تبارك وتعالى، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وكذا أضافه النبي إلى نفسه كما عند البخاري من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، جاء مسرعا حتى أبدى عن ركبته وقد أخذ بطرف ثوبه، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن صاحبكم قد غامر. فجاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ورد النبي عليه السلام، ثم قال: يا رسول الله، إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه فندمت فجئته فقلت: اغفر لي يا عمر، فلم يغفر لي وأبى علي، فجئتك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر. قالها النبي ثلاثا. ثم إن عمر رضي الله عنه ندم كيف يأتيه الصديق ويرده، فذهب إلى بيت أبي بكر فقال: أثم أبو بكر في الدار؟ قالوا: لا. فجاء عمر إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينما عمر يقترب من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم حتى رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وعرف الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم. عمر يقترب والغضب يظهر في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام أبو بكر وجثى على ركبتيه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني كنت أظلم، إني كنت أظلم، إني كنت أظلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقد جئتكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بماله ونفسه وأهله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ يقول النبي لعمر: فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قالها مرتين صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: هو خير من مؤمن آل فرعون، لأن ذلك كان يكتم إيمانه والصديق جهر به، وهو خير من مؤمن آل ياسين، لأن ذلك جاهد ساعة وصبر ساعة والصديق جاهد سنين. نطقت بفضله الآيات والأخبار، واجتمع على بيعته المهاجرون والأنصار. فيا مبغضيه في قلوبكم من ذكره نار، كلما تليت فضائله على عليهم الصغار، أترى لم يسمع الروافض الكفار ثاني اثنين إذ هما في الغار. يقول ابن القيم: من كان قرين النبي صلى الله عليه وسلم في شبابه، من ذا الذي سبق إلى الإيمان من أصحابه؟ من الذي أفتى بحضرته سريعا في جوابه؟ من الذي ضاجعه بعد الموت في ترابه؟ فاعرفوا حق الجار ثاني اثنين إذ هما في الغار. حبه والله رأس الحنيفية، وبغضه يدل على خبث الطوية. فهو خير الصحابة والقرابة، والحجة على ذلك قوية، ولولا صحة إمامته ما قال ابن الحنفية: مهلا مهلا، فإن دم الروافض قد فار ثاني اثنين إذ هما في الغار. والله ما أحببناه لهوانا، وما نرى في غيره هوانا، ولكن حسبنا ما قاله علي رضي الله عنه وكفانا: رضيك رسول الله لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ تالله لقد أخذت من الروافض بالثار، تالله لقد وجب حق الصديق علينا، لقد وجب حق الصديق علينا. فنحن نقضي بفضائله ومدائحه، ونقر بما نقر به من السناعين، فمن كان رافضيا فلا يعد إلينا، وليقل لي أعذار ثاني اثنين إذ هما في الغار. حديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له شجون، فهم المرء لا يشقى بهم جليسهم، لا يشقى بهم من استمع إلى سيرتهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، وهم القوم لا يشقى من حدث بسيرتهم واستمع إلى جهادهم وإيمانهم وصدقهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأتي في مقدم الصحابة رضي الله عنهم أبو بكر رضي الله عنه، صاحب النبي وحبيبه وصهره وخليفته من بعده صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أبي بكر. والمتحدث عندما يذكر الصديق رضي الله عنه يذهب الكلام، يتبخر الكلام فلا يخرج على اللسان، يتبخر الكلام لأن الكلام كثير والأحداث لا تعد. أأتحدث عن سبقه وعن تصديقه؟ أأتحدث عن جهاده وبذله لنفسه وماله وأهله؟ أأتحدث عن ليلة واحدة قضاها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار؟ قال فيها عمر رضي الله عنه: ليلة من أبي بكر خير من عمر وآل عمر. ليلة كان أبو بكر فيها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، يقول عمر: خير من عمر وآل عمر. يطير الكلام ويتبخر، لكن دعوني في هذه العجالة أتحدث عن موقف واحد عاشه الصديق رضي الله عنه وحمى الله عز وجل الأمة به في يوم قاصمة الظهر ومصيبة العمر، يوم أن مات النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي مصيبة الدهر، وهذه هي قاصمة الظهر، يوم أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شهدت الأمة نازلة كهذه النازلة، ما شهدت الأمة مصيبة كهذه المصيبة، يوم أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصفت عائشة الحالة كما جاء في السنن من حديث عروة بن الزبير رضي الله عنه عن خالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الناس كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية المظلمة في الأرض المسبعة ليس لها راع. كان الناس بعد موت رسول الله كالغنم من غير راع في أرض كثر فيها السباع في ليلة شاتية مظلمة. تغير الناس، تغيرت أحوالهم بل وأشكالهم بل وأخلاقهم بسماعهم بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا علي رضي الله عنه كما قال القاضي أبو بكر ابن العربي رضي الله عنه في العواصم من القواسم في تحقيق موقف الصحابة رضي الله عنهم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: فهذا علي رضي الله عنه جلس في بيته مع فاطمة رضي الله عنها، وهذا عثمان سكت، وهذا عمر جمع الناس وخطب الناس وقال: من قال إن محمدا قد مات فسأضرب عنقه. إنما ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران، وسيأتي ليقطع أيدي وأرجل من قال أنه مات. والسؤال الذي يطرح نفسه: أين كان الصديق رضي الله عنه؟ وما هو موقف الصديق رضي الله عنه وهو أحب الناس لرسول الله؟ وما أحب رسول الله أحد كالصديق رضي الله عنه؟ كان كان في الصلح كما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه كان في عوالي المدينة، فلما جاء الصديق الخبر وعلم بموت النبي صلى الله عليه وسلم جاء ودخل المسجد، وجد ما وجد من اجتماع الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحوال تغيرت، بكاء وعويل، وعمر قائم يخطب الناس ويحدث الناس، والناس قد أصابهم ما أصابهم، لكنه رضي الله عنه دلج إلى البيت ودخل حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف الثوب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ثقة وبكل إيمان بقول الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون، وتأكد وتثبت من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبله بين عينيه وقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله، أما الموت التي قد كتبها الله عليك فقد ذقتها. ثم خرج إلى الناس وهو أبو بكر رضي الله عنه. وأنا أريدك الآن أن تستحضر موقفا آخر، وهو موقف الحديبية. تستحضر هذا الموقف، أعني موقف الحديبية مع هذه الصورة، مع هذه الصورة التي نحكيها الآن من موقف الصديق رضي الله عنه وقت موت النبي صلى الله عليه وسلم. أريدك أن تستحضر موقف أبي بكر مع موقف عمر رضي الله عنهما في الحديبية. بعدما جاء أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو ورده النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلح أو في أثناء كتابة الصلح بينه وبين قريش، بعد هذا الموقف قال عمر: ألسنا على الحق؟ ألسنا كذا؟ وجال عمر في الناس يحمس الناس حتى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا رسول الله يوحى إلي، فاستمسك بغرزي. ثم ذهب عمر إلى أبي بكر فوافق كلام أبي بكر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يستمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أمر النبي بالتحلل من الإحرام، أول من أجابه هو الصديق رضي الله عنه. قد يرى بعض الناس القوة في موقف عمر ويرى الضعف في موقف أبي بكر، لكن القوة كلها في موقف أبي بكر رضي الله عنه. وهذا الذي يتجلى ويظهر في موقفنا الذي نقصه الآن، وهو يوم أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما تمالك أحد النفس حتى عمر، لكن الصديق رضي الله عنه يخرج باتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: على رسلك يا عمر، اسكت يا عمر. فلم يسكت عمر، فلما تكلم عمر ولم يلتفت إلى الصديق رضي الله عنه، تكلم الصديق، وجب عليه أن يتكلم وأن يكشف الشبهة وأن يبين النازلة وأن يفتي في الواقع، وإن كانت هذه الفتية على خلاف كلام عمر رضي الله عنه وعن الصديق وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. هذا الموقف فيه فوائد. الفائدة الأولى والتي أريد أن تتعلمها الأمة وأن تعيشها أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا سيما في هذه الأوقات، هي أننا يجب علينا ابتداء أن نتثبت من الأخبار قبل إصدار الأحكام، وهذا ظهر في حال الصديق رضي الله عنه، هذا يظهر للمتأمل، هذا يظهر للصادق. فهذا الصديق رضي الله عنه جاءه الخبر الذي أخبره صحابي، والصحابة كلهم عدول، كلهم عدول بتعديل الله تبارك وتعالى لهم. الذي أخبر الصديق صحابي صادق عدل، ومع ذلك لما كان الأمر جلل وعظيم لم يأتي الصديق رضي الله عنه ليبدأ الكلام اعتمادا على خبر الثقة الصادق، ولكنه رضي الله عنه تأكد أولا، دخل أولا، فتحول علم اليقين عنده إلى عين اليقين، ثم بعد ذلك خرج ليتكلم ويؤصل ويبين حكم الله تبارك وتعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الفائدة الأولى، أنه يجب على المرء لا سيما في أزمنة النوازل أن يتثبت من الأخبار قبل إصدار الأحكام، أن يتثبت من الخبر قبل أن يصدر الحكم، وهذا فعله أبو بكر رضي الله عنه، وهذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل زعموا قالوا. وقال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. وقال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إلى غير ذلك من الأدلة. يا ابن الكرام، يا ابن الكرام، ألا تأتي فتنظر ما قد حدثوك فما راء كمن سمع، ولكن للعيان لطيف معنى له سأل المعاينة الكليم. هذا موسى عليه السلام نبي الله ورسوله وواحد من أولي العزم من الرسل، كليم الله، كلمه الله عز وجل، وكلم الله موسى تكليما. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ومع ذلك موسى عليه السلام طلب الرؤية، لأن الكلام المجرد أقل بكثير من المعاينة، فقال: رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فموسى عليه السلام كلمه الله عز وجل، ولكنه أراد أن يرتقي من الكلام إلى رؤية الله تبارك وتعالى. والله عز وجل لا يرى في هذه الدنيا، نعم يراه أهل الجنة في الجنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وقل يتجلى الله للناس جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. اسمع كلام محقق في قولهم، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتردد: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر وفضل ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل. رحم الله ابن تيمية، فهذا من بديع كلامه ومن بديع نظمه، رحمه الله رحمة واسعة. ورحم الله أهل السنة الذين أصلوا عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن جملة ما وضعوا ونظموا وكتبوا معتقد أهل السنة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكروا أبا بكر رضي الله عنه وخلافته، وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا، وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تقطع عانا تلوم وتجرح، فقد نطق الوحي الكريم بفضلهم وفي الفتح آي للصحابة تمدح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، أسأل الله عز وجل بحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه رضي الله عنهم أن يجمعنا مع رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة كلهم في الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. التثبت من الأخبار قبل إصدار الأحكام، هذه قاعدة جليلة لا بد للمسلم أن يعيها، لا سيما في أزمنة الفتن التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، يصبح سنيا ويمسي مبتدعا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. في هذه الأزمنة التي كما أسلفت كثر فيها الكلام، كثر فيها الهوى، كثر فيها الانحراف، فهذا ملحد يجهر بكفره وإلحاده، بل ويدعو الناس إليه، وهذا قرآني زعم، والقرآن منه براء، يدعو الناس إلى ترك السنة ويدعو الناس إلى البعد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا رافضي يكفر أصحاب رسول الله ويطعن في القرآن، وهذا خارجي يدعو الناس إلى سفك الدماء وإلى تكفير المسلمين، وهذا وهذا. والعجيب أن كل صاحب فكر له أتباع وله سوقه الذي يستطيع أن يروج بضاعته الكاسدة التالفة النجسة في هذا السوق، له السوق موجود. فهذا الذي يدعو إلى الإلحاد له سوق، وهذا الذي يدعو إلى تكفير الصحابة له سوقه، وهذا الذي يدعو الناس إلى التفجير والتكفير والتدمير له سوقه وله أتباعه. هذا واضح يراه كل أحد، بصره الله عز وجل بأحوال الناس وطبائع الناس. التثبت من الأخبار قبل إصدار الأحكام، ثم بعد ذلك الصدع بالحق وكشف الشبه وبيان الحق وإيضاحه للناس، هذا هو الأمر الثاني. إياك أن تكون أخرس لا ينطق، إياك أن تكون من هؤلاء الذين لا يتكلمون إلا في وقت الراحة والدعة والرفاهية، لكن إذا جاءت النازلة ووقعت الواقعة واحتاج الناس إلى الكلام خنسوا ودخلوا في جحورهم كالثعابين. لابد للمسلم أن يبين وأن يكشف الشبه وأن يرد على المخالف، وهذا فعله عمر، فعله أبو بكر رضي الله عنه. قال: اسكت يا عمر، على رسلك يا عمر. ولماذا بدأ أبو بكر بعمر؟ لماذا بدأ أبو بكر بعمر؟ لأن عمر هو عمر، عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، كلامه مسموع وتأثيره واقع، فبدأ أبو بكر بعمر. أسكت يسكت يا عمر. فلما لم يسكت بين أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وهنا وقفة، وهي البداية بتوحيد الله عز وجل في النوازل في الفتن. لا بد من البداية من أصل هذا الدين، وهو الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. التذكير بالتوحيد في وقت الفتنة، التوحيد هو الذي يبدد ظلمات الليل، التوحيد هو الذي يبدد ظلمات الفتن ويجعل القلوب قابلة للنور من بعد ذلك. ثم تلا الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. دعوة إلى التوحيد وآية وانتهت القضية، ووقع عمر لم تحمله قدماه، وخرج الناس أصحاب القلوب الصافية بكلمة في التوحيد وآية من كتاب الله، خرجوا يرددون الآية إذعانا وقبولا للآية. خلاص انتهت القضية، لا نحتاج إلى نصوص أكثر من هذا. هؤلاء هم الصحابة، الآية تؤثر. لكن أنت الآن اقرأ القرآن كله من أوله إلى آخره، واذكر الأحاديث، وانقل من الصحيحين والسنن والمعاجم والمسانيد، ومع ذلك هو على فكره وقاعدة شيخه ومؤسس جماعته وحزبه لا يتحرك عنها، هو على قاعدته، وإن قرأ عليه القرآن كله وإن قرأت عليه السنة، هو على قاعدته وعلى أصله الذي وضع له، مربوط فيه كالبهيمة. نسأل الله عز وجل أن يهدي الناس إلى الصراط المستقيم، إلى سبيل النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. خرج الناس يرددون الآية، يقرؤونها كأن لم تنزل إلا الساعة، وهذا يدل على القبول من الصحابة رضي الله عنهم للحق، وكانوا من ثانية يبكون وعمر يتكلم. بمجرد أن تكلم أبو بكر بالآية خر عمر، قال: فعقرتني قدماي وع ما تحمل، وعرف أنه الحق. تأتي المواقف في مسألة فدك وغيرها، ويفتي أبو بكر رضي الله عنه، يأتي الخلاف في دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين يدفن؟ فيقول المهاجرون: يدفن بمكة، ويقول الأنصار: يدفن بالمدينة، ويأتي الصديق بالسنة. عند الموت بالقرآن وما محمد إلا رسول، وعند الدفن السنة هي التي تنهي الخلاف. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن معاشر الأنبياء نقبر حيث نقبض. فرفعوا الملاءة التي كان ينام عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وحفر تحتها، ودفن النبي في حجرة عائشة رضي الله عنها. ثم كان ما كان بعد ذلك من إنفاذه لجيش أسامة، مات النبي وقد أنفذ النبي جيش أسامة، والجيش بعد عند الجرف، يعني لم يتجاوز كثيرا عن المدينة، ومات النبي صلى الله عليه وسلم. فأشار الناس على أبي بكر رضي الله عنه أن يرجع الجيش، فقال أبو بكر: ما كنت لأخفض راية رفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنفذ الجيش. ثم جاءت حروب الردة بما فيها، ومع اختلاف الصحابة فيها، ووقف أبو بكر. واستحضر أيضا مع هذا الموقف موقف الحديبية، استحضر موقف الحديبية مع حروب الردة، وانظر إلى قوة الصديق رضي الله عنه حين قال لعمر: مه يا ابن الخطاب، أخوار أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ قال عمر: فما أن شرح الله قلب الصديق لذلك حتى انشرح قلبي. خلاص، رأيت أبا بكر رضي الله عنه قد انشرح صدره لهذا الأمر، فانشرح صدري. تواؤم بين الصحابة رضي الله عنهم، نسأل الله عز وجل أن يحشرنا معهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. فقال النبي: المرء مع من أحب. ونحن نشهد الله عز وجل أننا نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم باقي العشرة، ثم أصحاب بدر، ثم أصحاب الشجرة، ثم باقي الصحابة رضي الله عنهم. اللهم اغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.